وكيقطع الأودية وكيقطع سمته هو ولده. وذهب واحد مرة وسمع بأنه يوجد واحد موضع اسمه مكة. يعني واحد الموضوع هذا نائف ذاك الأدغال ذا بإفريقيا اسمه مكة. وعزم على المشي إليه وضبع لك هاي وضبع لك ذا مع ذاك الأدغال ذا بإفريقيا والماء والطين والهضاب والماء كذا ومشوا يومين ولا شيء توصلوا تم يخرج ذاك الناس من سكنة المكة ثم يا مكة قالوا كنا احنا اصلا من مكة مكة اللي هو ظنوا ان مكة قبيلة مثلا ولا انتم شنو كان الكتاب لكم قال لك هنا كتاب لا كتاب كتاب هنا قال هو كتاب مثلا اسمه كذا وجاء به اجدادنا ووضعناه فاكلته عن واحد العنزة الشات قالت لنا ذاك الكتاب لكم من ذاك الوقت وهما تعرفوا بأن توجد شيء اسمه مكة ولكن ما عرفوش فين جات ثم كنعرفوا لا نعرفوها. والعجيب في الأمر أن هذوك الناس في حقيقة كانوا مسلمين كانوا مسلمين وزوروا ذاك البلاد وتقطعت بهم السبل ونسوا كل دينهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام ولا عن الدين وعن شيء ولكن كانوا شيء أمور جديد شيء رائحة الإسلام هي شيء من رائحة الإسلام. وعلى كل حال هو اسم ذلك هو بعقله الدعوي رجع إلى الكويت وجاء ببعض الهدايا وكذا وجاء بها إليهم وجاء ذلك الكتاب ذلك المصحف كلا من الكتاب الذي أكلت لكم النعزة رأينا رح تفضنا به كنت أعطيت لهم ويقول لكم أهل مكة إخوانكم من مكة شفت لكم هذه الهدايا وما زلت بهم حتى دخلوا في الإسلام كله وولى المسجد تما وعلمهم الدين وهكذا حتى أسلموا عن بكرة في أبين وردهم إلى الإسلام. يعني ذاك الجهل الذي يحكيه هناك بالدين وبالألوهية والربوبية وبالدين الإسلام وباسمه حتى الأصم في وسط المسلمين يكون أعلم منهم بكثير من مسائل الإسلام ذوك الناس مستقنوا يحتاجون إلى جهد كبير. والسيدة في العجائب الحياة دلو كلها هو في الدعوة وما سحل من ألف أدخله الإسلام. وكان غير واحد سيد واحد سيد يجلس وسط بريطانيا بريطانيا واحد زنقة فهذا كيف يمشي بس بريطانيا كيف يصير في لندن واللي مشى هو كيف يدعى في الكتابة الإسلامية وما كان يعلم أحد ولكن ما قصده يعطي لك الكتابة الإسلامية وكيعلمه كذا دخل يدي على يدي 5000 يدخل في الإسلام. وهذا غريب إذا أنت كتلقى بأن الدعوة إلى الله تعالى الآن ما متيسرة وسهلة والإنسان اللي عنده فلوس وبغى يخدم الدعوة يعني أبواب كلها مفتوحة أي قضية الخيريات قضية الجمعيات في أوروبا يدير أمور كثيرة ويدخل الإنسان في يدخل البشر في الإسلام. هذاك الزمن أراه كثير بس يدخل أوروبا وتبقى تدخل الإسلام في المكان ديال الديانات أخرى هذه يعني الحرب حرب مهلكة. أما دابا في الإسلام في المغرب هذا أمر عجيب غريب. أما في الأول إلا كنت إلا عرفوك بأنك بغيتي تدخل شي ديانة شي بلاد راهي استجمع جميع قواتهم وتكون حرب مدمرة وسبحان مبدل الأحوال هذا عجيب. بعدين ما يحكيه هذا الرجل بأن هذا إنما يكون في الأصل هو مساكن لن يعرفوا شنو كان في العالم صابوا دابا كل الناس كيعرفوا الإسلام وانا الناس كلهم سمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث الذي يقول الاسلام من الاسلام شرط الدعوه من شرط الاسلام التبليغ تبليغ على الطريقه اللي كيبلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ما منه حتى يسمع كلام الله بلغه بالدعوه حتى يسمعها ويفهمها ويعرف شنو هي سنه ديالها اطلقوا. أما إذا كان يسمع بالإسلام فهذا الآن عاد يكون مسؤول عن إهمال إذا ما مشى مشي على عدم الدعوة الإهمال إذا أهمل الذهاب سيكون مسؤول أمام الله لأنه لم يفعل ما يجب عليه. أما إذا كان الإنسان وصل إليه الإسلام وفهمه وتركه هذه تكون مسؤول عليه في الساعة أنك أقمت عليه الحجة والله تعالى حينئذ يحكم بالنور. إذا قلنا إذا لم يهتدي بالإشارة والقرين والغريب أنك لا تجد أصم في المسلمين إلا وهو يعرف الله

لا يسمش خانك محقق مصور مصور ما دي عدوي لكن هذا الشيء هذا اسمه هذا تفع صوبته تفع صوبته ما لا يعذر به كعزيز الأسد. لما دابا عرفنا أن حكم قولهم إن العقل يمكن أن يعرف بالله هي نظرية فلسفية وأن علماء المسلمين يرفضها والعقل أيضا يرفضها، لأن العقل حتى لو كلفناه بمعرفة الله سيقول نعم وجود كين لا أعرف ما وراء إذا ما كانش المعرفة يعني الله تعالى كين أنا ما قلت لك ما كانش، ولكن ما قدرت نعرفه أخذتنا على الصفة لأنه ما أخذتنا ماذا يحب وماذا يبغي وما الذي يريد مني بس غيكلفني بس أحقق الشكر دياله لماذا أحقق عبادته أتس ما أخذتنا على الشعر أنه نعم ما هو؟ قرأ قبل منه بعد ما أيضا أنها الفرع الفقهية الشريفات بسبب تركهم للصلاة كالصلاة مثلا لأنه لا أدرك الثاني ثم قال فالآخر أنها لا تثبت إلا في حق من أرسل إليهم الفرع الفقهية الفرع الفقهية الشريفات اللي قال في اللغة مفهوم وضحات سين مفهوم.